الذنوب يا حي يا قيوم، واستر لنا كل العيوب يا حي يا قيوم، واكشف إلهي للكروب يا حي يا قيوم، وافتح لنا باب القبول يا حي يا قيوم، امن الإلهي بالوصول يا حي يا قيوم، هبنا المنى مع كل سول يا حي يا قيوم، حنن علي روح الرسول يا صلوا على النور أحمد نور المنازل يا محمد، يا من خلق من نور ربه، يا من سمي قبل يولد. صلوا الله نور المنازل يا محمد، يا من خلق من نور رب، يا من سمي قبل يولد. أهلا وسهلا بحبي يا من سكن وسط قلبي، وفي الهوى صار حسبي، هذي مقادير ربي، ما حد بولي قط مثلي. الله قد شم ريح المحبة، من لم يشم المحبة الله فليس لو قط طبي، قلبي معلق معهم الله، يا من سمي قبل يولد. بميونا أهلي وقلب خصالي الله أيامها والليالي البر والبحر مالي حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حاج الجمال قم شد لي وارحل إلى فوق واصرف أيمن حول المصلى باطن السوق وعجلها بالسير واقصد بها إلى حضرة الذوق تلقى ثم أقوام في حبهم كم صب معشوق نادوا لي في الربع على سليم أنه كان هم غابوا في البين يا ليت ذاك البين لكان يا شمس غابت غابت علينا طول الزمان كم هذي عواك كل ما قطعنا عقجة يا مفضع يديد عليك مني ألفي تحية يا مسك عزة من نسل آدم ونبيا يا جمع الأحباب اللي لكم صدقني خلونا نشتم من شم ريح وزاد وشوق والحمد لله رب العالمين نسألك يا ربنا تهب لنا ما نريد يا ربي صلي على المختار خيرا البعيد وكيف يسوى هو

حسنهم وجمالهم في خلوة مع غفلة ركبانا، ونطق لسان الحال عن قول المقال، ورقص وغنى حادي الركبانا، يا سعد حاديهم وسائق ركبهم ومحبهم بل سائر الأخدانا. راقت على غصن المحبة وبلهم، وتعطرت من طيبهم لكوانا، إنسان عيني إن سعدت بنظرة فلك الهنا والعز يا إنسانا. ثم الصلاة على النبي وآله وأصحابه ما دارت الأزمان، والحمد لله رب العالمين. الله الله يا الله، الله الله يا الله، جمل أحوالنا وارحم ولا تفتحن. سمارنا نكى جدان من ماغنا، سليمان معنا من سنة البارق ليلة لا على طور سينا، يوم موسى اكتب اسمه ونحن اصطاد أين من نظر منه بارقا صاح منها، وأن من سمع أن تلمح زون تخشى يفنى. والذي عاصرونا ما دروا ايش معنا من شراب المحبة، والصفا اللي شربنا واصطبحنا من اقداح الهوى واقتبقنا. كل من كان ينكر ذا يجي يستمعنا، يستمع فضلنا نص الكتاب المبين، أهل بيت النبي أهل الوفا والقينا، هم هم أهل الكساء يا الله بهم جد علينا. جمل أحوالنا الصلاة على أحمد ما غفت كل عينا الله الله يا الله الله الله يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم وعلى محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم والحمد لله رب العالمين هدى الله معشوق الجمال إلى الهدى وجنبه ما يغتشيه من الردى ونفس حسود أسخن الله عينه وأسهره حتى يبيت مساهدا ولا برحت تهدي لنا ظبية الحمى من المسك والكافور في غفلة العدا أحب لها دمون والنجدى والربا وخيلة والشعب الذي نوره بدا محجبة من هاشم ومحمد عليه صلاة الله دابا وسرمدا فلا تعذلوني في المليحة واعذروا فقلبي بها يمسي عليها كما غدا فيا أيها العذال رفقا ورحمة بصب كئيب عيشه قد تنكدا ولا تتوهم ظبية الحي أنني صبوت معاذ الله والحادي قد حدا وساقني آق الشوق يقصد معهدا به نزل الأقوام في روضة الندى بعيديد حي الله عيديد كله بسارية مهما شر البرق أرعدا وجاز الرياض الخضر من وادي النقا بزنبل من بشار ما قمري شدا وعم الفريط النور مع أهل بكدر هواطل غفران مع الأمن من ردا فكم ضمن هاتيك المقابر عارف وحبر به في ظلمة الجهل يهتدى بعيدي دعادت كل عيد أنيسة مع الجيرة الغادين من معشر الهدى أئمة دين الله يدعونا خلقه إلى بابه طوبى لمن سمع النداء وسار إلى الرب العظيم مبادرا لطاعته يرجو النعيم المخلدا ويخشى عذاب الله في ناره التي يخلد فيها من طغى وتمردا ولم يتبع خير الأنام محمدا نبي الهدى بحر الندى مجلي الصدى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر المدى والحمد لله رب العالمين. يا حي يا قيوم يا من بنا رحيم وفضله عميم يا سامع الدعاء ورافع السماء يا ذا العطل التالي والجود والإحسان أصلح لنا السريرة ونور البصيرة وأصلح القلوب واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وأعطنا المحبوب واكشف الكروب واكفنا المرهوب أحسن كما أحسنت واستر كما سترت وزد كما جزدت وجد كما قد جدت أتمم لما أنعمت وما به مننت واحفظ لما أكرمت به وما عرفت واختم لنا بالحسنى يا ربي واعف عنا فإننا ظلمنا أنفسنا وخنا نقول باللسان ما ليس في الجنان ونظهر الإحسان ونخفي البهتان نامر بما لا نعمل وناتي ما لا نجهل إحساننا مساوي وصدقنا دعاوي نوراي الخلايق وللورى ننافق يا رب اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول محظى بكل سول بالمصطفى الرسول محظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.